إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. الوسيط في التفسير. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. الوسيط في التفسير يأخذك إلى روح المعنى لآيات الذكر الحكيم بطريقة سهلة ميسرة. الوسيط في التفسير. الوسيط في التفسير مع معالي الدكتور محمد ابن عبد الكريم العيسى، وزير العدل وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية. الوسيط في التفسير من إعداد وتقديم عبد الله ابن شويش الشويش، إخراج محمد بن سعيد الشمري. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في بداية هذه الحلقة من برنامج الوسيط في التفسير. في بداية هذه الحلقة يسرني أن أرحب بالضيف الدائم في البرنامج معالي الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى، وزير العدل عضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية. مرحبا بكم معالي الدكتور محمد. أهلا وسهلا بكم وبالمستمعين الكرام. الوسيط في التفسير. يسعدنا في البرنامج أن نستقبل أسئلتكم وتعليقاتكم برسالة نصية إلى الرقم 0537445566. الوسيط في التفسير. وأنوه على أننا نستقبل أسئلتكم أيضا على الواتساب على نفس الرقم المعلن قبل قليل. نستمع إلى آيات هذه الحلقة بصوت الشيخ خالد بن فهد الجليل، ثم نعود لنبدأ بالتفسير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. بعد أن استمعنا إلى آيات هذه الحلقة نبدأ بالتفسير، تفضل معالي الدكتور محمد. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنستكمل اليوم تفسيرنا حيث توقفنا عند قوله تعالى: ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. هذه الآيات الكريمة تتحدث عن سلسلة نكث بني إسرائيل للعهود والمواثيق التي أخذها الله سبحانه وتعالى عليهم. نعم. ففي هاتين الآيتين يعلمنا المولى جل وعلا أن من العهود التي أخذها سبحانه عليهم ونقضوها ما صار من بعضهم من الاعتداء في يوم السبت. ويوم السبت في الآية هو اليوم الذي حرم الله عليهم فيه الصيد، حيث كانوا على مقربة من البحر في قرية من قرى بني إسرائيل، وقد ابتلاهم الله تعالى بمجيء السمك أو الحيتان يوم السبت. وبما أنهم أهل مكر وحيل، فقد قاموا بنصب الحبائل للصيد قبل يوم السبت، فإذا جاء يوم السبت وقع الصيد فيها وأخذوه بعد انقضاء اليوم. فهم يقولون لم نصد يوم السبت، بل كان من أعمال الصيد قبله وبعده، أي من كسب الصيد قبل يوم السبت وبعد يوم السبت. ولقبح هذا العمل وما فيه من العدوان والسخرية بأمر الله، حيث الاستخفاف منهم بشرعه جل وعلا بهذه الجرأة القبيحة، لهذا عاقبهم الله تعالى بمسخهم قردة. فكما أن الله تعالى فضلهم تفضيلا عاما في سياق تفضيل بني آدم، وتفضيلا خاصا كما قلنا في الحلقات السابقة تفضيلا خاصا على عالم زمانهم، فقد جاءت عقوبتهم على بشاعة فعلهم بأن مسخوا على صورة تعتبر من أقبح الصور في الحيوان، فتحول التفضيل العام والخاص إلى قبح عام وخاص. عذرا شيخنا، في زماننا هذا من يفعل فعل بني إسرائيل في الاحتيال في كثير من الأمور الشرعية، منها مثلا الربا، يحتال في أمور الربا وغيره، فما التوجيه في هذا؟ هذا لعلنا نصل إليه يا شيخ عبد الله بعد قليل إن شاء الله تعالى، وهو سؤال وجيه، لكن إن شاء الله في الاعتبار أن نصل إليه الآن. أنا أقصد، هل الآيات هذه عامة في مثل هذا الأمور أم خاصة في بني إسرائيل؟ هذه فيها عبرة، قصها الله عز وجل علينا لبيان حال بني إسرائيل ولأخذ العبرة مما صار منهم، وسنأتي إليه يا شيخ عبد الله. وما بين قبل قليل هو قوله تعالى في آية أخرى، واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. ثم يخبر الله تعالى أنه جعل هذه العقوبة نكالا، أي تنكيلا وزجرا لما بين يديها، أي في زمن العقوبة التي حلت ببني إسرائيل، والمعنى تكون ردعا وزجرا وموعظة لأهل ذلكم الزمان، وكذلك ردعا وزجرا وموعظة لما خلف ذلكم الزمان، أي لمن بعد هؤلاء المعتدين، وذلك إلى قيام الساعة. وهذا هو الجواب على سؤالنا السابق. نعم، ولا بيكون إن شاء الله فيه إفاضة تفصيل أكثر. نعم. وهذه نتيجة الاحتيال على شرع الله، والذي يأتي المعصية على وجهها أقل قبحا وبشاعة وشناعة مما يأتيها بالحيل، وكأنه يتخفى ويتذاكى على ربه جل وعلا الذي يعلم السر وأخفى، ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ولذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد جيد قوله: لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. والحيل في هذا عديدة قديما وحديثا، ومنها ما يرتكبه بعضهم من محاولة إذابة الدين بدواعي تحولات العصر والمقاربة مع العالم المتحضر في سياق شبه العصرانيين ولو تتبعنا هذا على عمومه دون تمييز بين النافع والضار منه والحلال والحرام، لا أحلنا مجتمعاتنا الإسلامية إلى نمط المجتمعات الغربية. وقد يصل يا شيخ إلى استحلال الأموال والدماء والأعراض. نعم، المقصود أن البعض يقدم هذه الشبهات، نعم، وهي في الواقع حيل لاستحلال محارم الله ومحاولة تسور سور الشرع بهذه الشبه، وهي لا تنطلي على العالم ولا على من لديه أيضا أدنى علم ومعرفة بمعالم الدين ورسومه أو حتى عقل متزن. نعم، بل إن بعضها تتجاوز على قطعيات الدين من خلال هذه الشبه، وهي في سياق الحيل. ونجد ذلك أيضا في محاولة دمج الاقتصاديات الإسلامية في اقتصاديات الربا والرأسمالية، وهي منتشرة في هذا العصر. وفي هذا من الحيل ما الله به عليم، حتى إنه بالاستقراء والتتبع لم نجد معاملة ربوية إلا وهناك من وجد أو من أوجد مخرجا لها من الحيل. ومن الحيل توظيف النصوص توظيفا مسيئا لها وبما يخرجها عن مقاصدها ويخالف مراد الشارع منها، كما في مخالفة مقتضيات العدل والإنصاف وكذا المساواة العادلة بمحاولة القفز عليها. لو أعطيتنا مثال على هذا يا شيخ. يحصل هذا مثلا في الشفاعات والوساطات بحجة اشفعوا تؤجروا. ممتاز. وهذا من تحريف الكلم عن مواضعه. فتجد من يتجاوز التراتيب العادلة والسارية على الجميع بهذه الحيل، وليته يكتفي بحرمة تعاطيها ويقدم أو يأخذ حق غيره. نعم، ويسيء إلى النص الشرعي في هذا. يسيء إلى معنى النص الشرعي. اشفع وتؤجر ليس بالتعدي على تراتيب الشرع والنظام وحقوق الناس ومن تضمت به الحال. أحسنتم. بل إنه مع بالغ الأسف تجد بعضهم يسلي من تورط معه فيها بأنه مأجور على الشفاعة، وغالب شفاعات اليوم لا تعدو أن تكون تجاوزات على هذه التراتيب التي استقامت بها أحوال البلاد والعباد. طيب يا شيخنا، إذن ما هي الشفاعة الحسنة إذا كانت في الغالب كما قلت؟ هي مثل التدخل في إمضاء أمر متعثر بسبب لبس أو شبهة أو عدم استطاعة الوصول أو سوء فهم أو عدم تقدير حالته الخاصة التي يراعيها الشرع والنظام. أحسن الله. لكن لا تتضح إلا بإضاعة وكشف خاص، فيكون هذا إحسانا للمشفوع له وللمشفوع عنده بتنبيهه. ومن ذلك أيضا تحقيق مصلحة من المصالح لأي من الناس ليس فيها تعد على حق أحد. وكما ورد في الحديث أن بعض الناس ألحن في الحجة من غيره. بل لا تعدو الحقيقة مثل هذه الأمور أن تكون نفعا مجردا. مثل ماذا يا شيخنا؟ الأمثلة كثيرة. خذ مثلا الحسم من الثمن بالتخفيض، فتجده على سبيل المثال في بعض المتاجر. نراه في بيع السيارات وخدمات المشافي الخاصة. تضع خصوصية في الثمن لاعتبارات معينة فيحصل التخفيض بمثل هذه الشفاعات إحسانا للناس وتقديرا لظروف بعضهم، وهذا لا يضر أحدا أبدا ولا يتجاوز شرعا ولا نظاما، لكن الأمر المتاح للجميع وهم فيه على حد سواء، وتجد بعضهم قد انتظر طويلا لوصول اسمه أو رقمه فيتخطى المشفوع له ذلك كله، فهذا لا يجوز. طيب يا شيخنا، بعض الشركات أقصد شركات الاستهلاكية يصرفون لموظفيهم بطاقات خصم خاص على بضائعهم، فالموظف يشتري بغيره من غير موظفين الشركة ببطاقته الخاصة ليحصل على الخصم المخصص للموظف. هذا يرجع إلى الشركة، فإن أذنت بذلك فهو جائز. الشركة صرفت البطاقة للموظف وليس لغير الموظف. إن أذنت بذلك وقالت اشتري بهذه البطاقة لك ولمن تريد فلا بأس، وإلا فلا يجوز، وإلا فلا يجوز. طبعا نتكلم عن البطاقة المخفضة لذات التخفيض لأنه يعمل، نعم، وليس لأجل أنه دفع مبلغا للحصول على هذه البطاقة، هذا شيء آخر. نعم. لعلنا أيضا نذكر بعض النماذج في الحيل، نعم، ومن ذلك التدليس على الناس بإضفاء الشرعية على المحرمات والمنكرات، فيقال مثلا الصيرفة الإسلامية، وتجد في بعضها صورا من أبشع صور الربا، وكذلك المضاربة الإسلامية، وفي بعضها تجاوزات شرعية كبيرة. وخذ هذا أيضا في ترويج الأخلاق والعوائد المخالفة للشريعة، بل لقطعيات الشريعة، حتى والعياذ بالله صار ما يمكن أن يقال عنه تشريع الفساد، نسأل الله العافية. وهذا يختلف عن إيجاد الحلول الشرعية أو ما يسمى بالبدائل الشرعية، فهذه تصل إلى تحقيق البدائل بأسلوب شرعي صحيح، لا بالتحايل والحيل الفاسدة والتلاعب بالنصوص وتحريف الكلم عن مواضعه. نعم. طيب معالي الشيخ محمد، ما تبقى من الوقت لا يكاد يتسع لأسئلة المستمعين، فإن أذنت لنا نبدأ بالأسئلة. أسئلة واستفسارات. شيخنا حفظكم الله، هذا سؤال من أحمد عمر من اليمن، يقول أرغب في شراء كتاب في معاني كلمات القرآن الكريم، ويطلب التوصية بأفضل الكتب في هذا. في الحقيقة أنصح السائل وغيره بكتب التفسير، لا بكتب معاني الكلمات التي هي في الواقع أشبه بكتب الترجمة، فهذه الكتب في رأيي لا تتناسب مع كتاب الله، فكتاب الله نزل بلسان عربي مبين، وإذا انغلق على السائل شيء في كلمة أو معنى فليرجع إلى كتب التفسير التي تشرح المعنى وتبين المفهوم من السياق في عرض شامل، لا في مجرد كلمة ومعناها، مع أن كتب التفسير أيضا تبسط الحديث عن الكلمات ومعانيها. وهذه الكتب وهي كتب معاني الكلمات القرآن هي في رأيي تصرف الناس عن كتب التفسير، بل وتضعف الهمم عن قراءتها والرجوع إليها. لكن يا شيخنا، من أهل العلم المفسرين ومن أهل اللغة من كتب في التفسير بمجرد شرح معاني الكلمات فقط، كما في كتب غريب القرآن وغيرها. العبرة في هذا بالصواب، نعم، والعبرة على أحسن أحوال حسن الظن بهذه الكتب، العبرة بالأولى والأنسب. لكن يا شيخ، فيه كتب لغريب القرآن لبعض العلماء الكبار وهي في الواقع كتب كلمات. أولا ليست هي مجرد كتب كلمات، نعم، كما هو الحاصل في بعض الكتب المعاصرة، بل إنها تتوسع في جذر الكلمة ودلالاتها وما فيها من المعاني إلى آخره. ومن خلال هذه المعاني والغوص فيها يستنبط التفسير الصحيح وفي مضامينه الأحكام الشرعية، فضلا عن الاتيان بالمترادفات للكلمة في اللغة وتحديدا في القرآن الكريم. ولذلك أحسن الأخفش على سبيل المثال عندما سمى كتابه معاني القرآن، كما أحسن في أنه لم يسمه غريب القرآن. معنى هذا يا شيخنا أن عندكم تحفظ على كلمة غريب القرآن؟ نعم، لأنها تقوي في الحقيقة شبه بعض الجهلة والمغرضين في قولهم بأن في القرآن الكريم أسلوبا غريبا، ودفع الأوهام والاحتمالات مقصد شرعي. فلا تقل إن القرآن ينطوي على محتوى غريب لا في كلماته ولا غيرها، وكيف يكون غريبا وقد قال الله جل وعلا ألف لام راء كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. بل يقول تعالى ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. فكيف يكون القرآن الكريم وهو بلسان عربي مبين ومن لدن الحكيم الخبير مخاطبا به فصحاء البيان وفيه ألفاظ غريبة؟ هذا لا يستقيم. طيب يا شيخ، هي غريبة باعتبار عدم معرفة البعض لها أو غموضها. الغرابة والغموض نعم الراجع للشخص بسبب قلة علمه أو فوات فهمه يوصف به الشخص، ولا يمتد الوصف للقرآن. ولذلك أحسن الشيخ العلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله صاحب أضواء البيان في تسميته كتابه النافع بدفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب، فقال إيهام ولم يقل دفع الاضطراب كما هو حاصل في كتب الغريب عندما يقول غريب القرآن، وكذلك غريب الأثر. ثم إن العلماء السابقين كان لهم في هذه التسمية فيما يبدو معنى آخر يساعد عليه بعض مدلول كلمة الغريب، وهو عدم شيوع اللفظ مع عربيته وفصاحته أو تعريب الكتاب الكريم له كما هو قول بعضهم. لكن هذا لا يمكن أن يستعار دوما، خاصة عندما يكون هناك ذريعة تفضي إلى مفسدة كما في توظيف بعض المغرضين لهذا الوصف توظيفا سلبيا، ولا سيما في هذا العصر. ويساعده على ذلك التبادر في أذهان عموم الناس كما هي إحدى دلالات أو أهم دلالات الغريب في وضع اللغة، وهو اللفظ أو المعنى البعيد عن الفهم. بل يوصف بالغريب الرجل إذا كان ليس له قوم، وقد نبهنا لهذا في أكثر من مناسبة. ولسنا بحاجة إلى مسايرة اسم كتاب يثير عندنا إشكال وما يناسب في زمن قد لا يناسب في آخر، خاصة عند قيام مقتض معين. والكتاب الجديد يكون أكثر رواجا وتحفيزا ونوالا من القديم، وغالب القديم يكون مرجعا وإن كان بعضه في المتناول، لكن الجديد هو أكثر إثارة وأكثر استطلاعا وإثارة لهذا المعنى. بل إن كثيرا من أهل النقد الأدبي وأهل اللغة يعني الغريب عندهم كل ما يعد عيبا في الكلام ويخالف الأساليب. ومن الشبه المثارة الآن خاصة من بعض النصارى العرب أن القرآن يحتوي على غريب على لسان العرب، وأن العلماء المسلمين تصدوا لفك معضلته كما يقولون ويزعمون. كل هذا كلام ساقط ولا صحة له، بل كتاب ربنا كتاب مبين بلسان مبين، والمبين لا غرابة فيه. وساعدهم على دعم شبهتهم تلك التسميات حتى لو كانت واردة في كتب بعض كبار المفسرين وأئمتهم. ثم إنه إذا ساغ مراده من الغريب في ذلك الوقت فإنه ليس بالضرورة أن يسوغ في وقت آخر، وجميعنا نعلم المباحث التي كتبت فيما يسمى بغريب القرآن، وأيضا وهل في القرآن غريب أو لا إلى آخره، وهي موجودة في كتب علوم القرآن. لكن الصحيح في نظرنا هو ما سمعت. ثم إن قصدهم بالغريب هو وجود كلمات لها أصل غير عربي ثم عربت في مجمل ما يثار في مباحث الغريب. طيب يا شيخنا، يصعب أن نتجاهل نفع بعض الكتب في غريب القرآن، وخاصة في العصر الحديث، فهناك كتب معاصرة ومشتهرة في بيان ما يسمى بالغريب، كما في كتاب السراج في بيان غريب القرآن، وهو في الحقيقة قد يكون من أجود الكتب في هذا الباب، وهو كتاب معاني كلمات في سياق سؤال السائل. الذي اطلعت عليه من الكتب المعاصرة تعبر ببيان معاني القرآن أو نحو ذلك، ولا تستخدم كلمة الغريب. ثم إن هذا الكتاب الذي تذكر مع نفعه في محتواه وهو السراج في بيان غريب القرآن، تجده في الحقيقة جعل مجمل كلمات القرآن تقريبا غريبة، فهو استعرض مجمل كلمات القرآن ثم بين المراد منها، فهي بموجب عنوان الكتاب تدخل في الغريب، فكأن القرآن في مجمله صار غريبا. وهذا الصنيع بلا شك مخالف لمعنى الغريب جملة وتفصيلا قديما وحديثا. ثم إن القرآن سراج، فكيف يكون من المؤلف السراج لكشف غامض القرآن وغريبه كما يوحي به العنوان؟ حيث يفهم من العنوان أن عند المؤلف سراجا، والسراج ليس غريبا، في معاني الكلمات يهتدى به لإنارة غربة ألفاظ القرآن. وهذا لا يصح ولا يليق في الأدب مع كتاب الله جل وعلا. ولا سراج منيرا كإنارة القرآن في كلماته وجمله ومعانيه. هو سراج منيرا. أحسنت. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فهو صلى الله عليه وسلم سراج منير من خلال الوحي الذي أنزله الله تعالى عليه، حيث تنزل على قلبه صلى الله عليه وسلم القرآن الكريم. لكن أظن يا شيخ لم تخني الذاكرة أن هناك كتاب اسمه السراج المنير. هذا في التفسير. نعم نعم، لكن الحجة في الدليل. نعم. والذي تشير إليه هو للخطيب الشربيني. نعم. رحمه الله. حتى المؤلف وهو الخطيب تحفظ في سياق العنوان، فهو باسم السراج المنير في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا العليم الخبير أو الحكيم الخبير. فهو أشعر بأن السراج المنير هو من الله للمؤلف للإعانة على معرفة بعض معاني القرآن. نعم. المهم لا نطيل في هذا. نعم. شيخنا، نختم بسؤال الأخ عبد الله من السودان، ولو أن رسالته سأبدأ برسالته الأخرى من باب يعني عرض ما وصلنا. يقول: تعطونا رقم البرنامج عشان نسأل وبتقولوا انتهى وقت البرنامج، حسبي الله ونعم الوكيل يا أهل التفسير. فها نحن عرضنا سؤالك يا أخ عبد الله، لا نستطيع أن نحتال بحيل كما وردت في الحلقة ونقدمك على غيرك، ولكن وصلك الدور. السؤال: السلام عليكم، هل إبليس عليه لعنة الله كان من الملائكة؟ من الأخ عبد الله من السودان. هذا تحدثنا عنه في حلقات سابقة وأفضنا في هذا، فلعل الأخ الكريم يرجع إلى حلقات السابقة حتى لا نطيل على المستمع في أمر تحدثنا عنه، والحلقات موجودة هي. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا وحفظكم وبارك فيكم. اللهم آمين. أحبتنا المستمعين، هنا وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، على أمل اللقاء بكم بإذن الله في الحلقة القادمة وأنتم على خير. هذه تحية عطرة مني ومن زميلي مخرج البرنامج الأستاذ محمد بن سعيد الشمري، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الوسيط في التفسير. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. الوسيط في التفسير يأخذك إلى روح المعنى لآيات الذكر الحكيم بطريقة سهلة ميسرة. الوسيط في التفسير. الوسيط في التفسير مع معالي الدكتور محمد ابن عبد الكريم العيسى، وزير العدل وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية. الوسيط في التفسير من إعداد وتقديم عبد الله بن شويش الشويش، إخراج محمد بن سعيد الشمري.